من هذه الفضائل والمكارم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في فضل التلبية، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. فما من تلبية تلبي بها وما من استجابة لله عز وجل في قولك لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك يا ربي بعد إجابة، مسارعة لك بعد مسارعة في طاعتك وابتغاء مرضاتك وحج بيتك الحرام. ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وعن شماله. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال: العج والثج. قال ماذا؟ العج والثج، كما جاء في رواية ابن ماجه بسند حسن. قال: أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهكذا المسلم ينبغي عليه أن يرفع صوته بالتلبية. المرأة ترفع صوتها ما لم يكن هناك رجال وما لم يكن هناك فتنة، أما إن وجد رجال فلتخفض من صوتها ولا ترفعه لوجود الفتنة بذلك، فينبغي على المسلم أن يرفع صوته بالتلبية.